باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. وكل بيلم أدغموا مع غنة وفي الواو والي دونها خالف تلا. وعندهما لكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا. وعند حروف الحلق الكل أظهر ألا هاج حكم عن مخاليه غفلا. ألا هاج حكم عن مخاليه غفلا. وقلبهما ممن لدى البا وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا.